السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى واسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يحرم وجوهكم وجسومكم على النار، وأن يجمعنا بكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إذ الداعي والباعث والغاية والمقصد من هذا اللقاء هو تحقيق محبة في الله ولله ولوجه الله وفي سبيل الله وعلى طريق يرضي الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتحابون في الله على منابر من نور، ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء بمنزلتهم من الله. فأسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم هذا الأجر العظيم. أسأله سبحانه كما هدانا إلى الإسلام أن يثبتنا عليه، وأسأله سبحانه كما هدانا إلى الإسلام أن يمسكنا بالإيمان وأن يهدينا إلى الإحسان وأن يوفقنا إلى طاعته. أحبابنا، وبين يدي هذه المحاضرة وأمة الإسلام جراحاتها نازفة وأشلاؤها متناثرة وجماجمها تحت دبابات وطائرات وقنابل أعدائها، بين يدي هذه المحاضرة والمسلمون بكل أرض جريح أو شريد أو طعين، بين يدي هذه المحاضرة التي فيها نداء لي ولك ولكل شاب، ولقد أسرفنا كثيرا في نداء الشباب الذين ضلوا، أو ولقد أكثرنا وإن لم نسرف أكثرنا في نداء الشباب الذين ضلوا، ولكننا قصرنا وفرطنا في نداء أنفسنا ودعوة أنفسنا وتمحيص ما ندعيه من الإيمان والاستقامة والالتزام والدعاوى، إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. أيها الأحباب، نظرة متأملة لجانب من جنبات واقعنا المعاصر فيما يتعلق بأحوال إخواننا المسلمين، إن التاريخ يعيد نفسه. في عام 492 للهجرة، في أواخر القرن الخامس، احتل الصليبيون بيت المقدس، مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى القبلتين وثالث الحرمين. وعندما دخل الصليبيون المدينة انطلقوا في شوارعها وبدأوا بالمساجد، ثم انسلوا إلى الدور يقتلون كل من لاقاهم وصادفهم، رجلا أو أنثى، طفلا صغيرا أو كبيرا. بل ذكر ابن الأثير أن عدد القتلى من المسلمين زاد على 70,000 قتيل، منهم عدد كبير من أئمة المسلمين وعلمائهم وزهادهم، وأكثر الناس فارق الأوطان. وقد روى شاهد عيان في كتب التاريخ ما فعله الصليبيون عندما دخلوا القدس، فقال: إن النساء كن يقتلن طعنا بالسيوف وطعنا بالحراب، وأما الأطفال الرضع فيختطفون بأرجلهم، والطفل منهم قد التقم ثدي أمه يرضع منها، ويقذف بالطفل من جنبات السور، بل وربما هشم رأس الطفل بأعمدة الخيام، وذبح خلق كثير. وقد كان لاحتلال هذا البيت وتلك القبلة أثرا عظيما في نفوس المسلمين. وإن التاريخ كما قلت يعيد نفسه، فأنتم ترون أعداء الإسلام لا زالوا يجتمون بكلكلهم على تلك القبلة، بل ومدوا نفوذ سيطرتهم وأطراف عدوانهم على كثير من بلاد المسلمين. والحال بالأمس واليوم خاصة في فلسطين، وقد ذبح 50 وهم سجود برصاص الغدر والخيانة من أبناء القردة والخنازير، عبدة العجل، أكلة السحت، قتلة الأنبياء، ومن أتباعهم وأذنابهم من الصرب في البوسنة والهرسك، ومن بني عمومتهم من الهندوس في كشمير وغيرها، ومن الواقع والتاريخ يعيد نفسه. أحل الكفر بالإسلام ضيما يطول عليه للدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح، وسيف قاطع ودم صبيب، وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب، وكم من مسجد جعلوه ديرا على محرابه نصب الصليب، دم الخنزير فيه لهم خلوق، يعني يضمخون وهم لا يضمخون، بل ينجسون ويوسخون ويقدرون جدران المساجد بدماء الخنازير، يعدونه خلوقا وطيبا. دم الخنزير فيه لهم خلوق، وتحريق المصاحف فيه طيب، أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيب، أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذن يطيب، أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب، فقل لذوي البصائر حيث كانوا أجيب الله ويحكم أجيب. أيها الأحباب، فكما أن التاريخ يعيد نفسه ويصور تلك المأساة التي كانت للمسلمين في أواخر القرن الخامس الهجري، ونحن نراها الآن في القرن الخامس عشر أي بعد 10 قرون، فإنا في هذه الساعة وفي هذه اللحظة وفي نفس الوقت نسأل عن شباب المسلمين آنذاك. لقد كان شباب المسلمين في تلك العصور وفي تلك الحقبة كانوا شبابا عبادا بالليل، رهبانا بالليل، فرسانا بالنهار، صوامين قوامين، ما عرفوا الخلاعة والمجون، وما عرفوا التهتك ولا التخنث ولا التشبه بالنساء، وما عرفوا ضياع الرجولة أو ذهاب الشيمة أو ضيعة الإباء والشمم، ما عرفوا إلا جدية ورجولة وفروسية، وقبل ذلك وبعده عزا بالإسلام يعتزون به. الواحد منهم يكفيه فخر أنه مسلم، وليس بعد هذا فخر، يعتز بأنه مسلم ويفخر بأنه مسلم، وحق له بهذا الفخر. أوليس الله عز وجل يقول: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، أولئك يدعون إلى النار مهما أوتوا من الأموال فإنهم يدعون إلى النار، ومهما كان عندهم من الثروات فإنهم يدعون إلى النار، ومهما اكتشفوا واخترعوا وتسخرت لهم أسباب المدنية وسبل الحضارة فإنهم بها ولها يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو للحق، والله يدعو إلى الهدى. إذن فأول قاعدة نبنيها ونضعها ونوصيكم معاشر السامعين بفهمها والتيقن بها أن نعتز بالإسلام وليس بغير الإسلام عزة. تبا وسحقا وبعدا لرجل يعتز بثيابه وينسى أن يعتز بدينه، يعتز بمركبه وينسى أن يعتز بدينه، يعتز بجنسيته وينسى أن يعتز بدينه، يعتز بمبانيه ويعتز بما عنده وينسى أن يعتز بدينه، فهو حقير كثير مسكين ليس له في هذه الحياة حظ من العزة، لا في قليل ولا في كثير. أيها الأحباب، أقول هذا لأن أعداء الإسلام تسلطوا علينا وعلى شبابنا خاصة عبر وسائل الإعلام المختلفة، عبر الأفلام، عبر المجلات، عبر المسلسلات، عبر الأقمار الصناعية، عبر القنوات، عبر كثير من السبل، جاءونا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا، وأرجفوا بالناس من تحتهم ومن فوقهم، لا يريدون إلا أن يضلوهم عن طاعة الله. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير، وأدنى الخير ولو أدنى الخير ولو ذرة من الخير، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. فأسأل الله أن نكون ممن خصوا برحمة الله، وخصوا بعزة في دين الله، وبرفعة في طاعة الله، وبمحبة من الله عز وجل. أولئك كما قال عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. أيها الأحباب، على الرغم من تخلف المسلمين في مجال التقنية والتسلح وعالم الفضاء والإلكترونيات وكثير من المجالات، على الرغم من تخلف المسلمين وتقدم الكافرين في كثير من المجالات، إلا أن الكفار لا يزالون ينظرون ويرون أن المسلمين أرفع وأكبر وأعلى قدرا منهم، ومن ثم يريدون أن ينزلوا بهم من مستعصم عليائهم إلى منخفض جاهلية الكفار فيكونون سواء. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. إذا كنا نظن أننا في الدون والكفار في العلو، فإن الكفار لا يتمنوا أن يرتفع المسلمون فيكونوا مع الكفار في درجة سواء، لكن معنى هذه الآية يدل على أن الكفار حينما يرون المسلمين متمسكين بالإسلام فهم يرونهم في رفعة وفي عزة وفي علياء. ودوا لو تكفرون فتهبطون وتنزلون فتكونون سواء، ويأبى الله ذلك، ويأبى المؤمنون الصادقون ذلك، وإن النصر بإذن الله لقريب إذا وجدت أمة تستحق النصر، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. يا شباب الإسلام ويا أيها الشباب، والحديث لكم ومن ثم منكم إلى إخوانكم على مقاعد الدراسة وعلى مقاعد العمل وفي جوار المنازل وفي مناسبات تجتمعون فيها وتلتقون فيها أنتم رسل هدى ورسل خير، فلا يظنن أحدكم أن قصارى مهمته وأن مبلغه من الخير والصلاح أن يحضر محاضرة ثم ينتهي. نعم، جزيت خيرا على حضورك، وأثابك الله على مجيئك وعلى ما تركت من أعمالك وتركت من أشغالك لتسمع آية وحديثا وتوجيها ونصحا، لكن الأمر لا ينتهي عند ذلك. الحديث الليلة والحديث في كل ليلة حينما يكون في كلام الله ورسوله رسالة إلى السامع، وليبلغ الشاهد الغائب، وليبلغ السامع من لم يسمع، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب مبلغ أوعى من سامع. ولو لم يكن لك إلا دعوة هدى، ومن دعا إلى هدى فله أجره وأجور من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. أيها الأحبة في الله، لا يشك شاب عاقل عنده أدنى بصيرة وأدنى معرفة، اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر، أن اليهود والنصارى حتى هذه اللحظة وقبل هذه اللحظة وقبل سنين وبعد مئين لا يزالون يتربصون بنا، كما قال الله جل وعلا: ولا يزالون يصدونكم أو يردونكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. ذلك المنهزم الذي انطلت عليه دعايات الكفار، ذلك المخدوع الذي وقع في الفخار، ذلك المسكين الجاهل المقلد الذي نصب له الشرك فوقع فيه من أول خطوة وأول لحظة. إن أعداء الإسلام وأن تكلموا بلغاتنا أو ادعوا حبنا أو خالفونا في اللغة واللباس وغير ذلك، والله لا يريدون بهذه الأمة عامة ولا بشبابها خاصة إلا ضلالا وخبالا. وكما قال عز وجل: ودوا ما عنتم، يعني ودوا عنتكم وشركم وإضلالكم ومضايقتكم وإفسادكم وتدميركم وخراب أرضكم، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ولكن مصيبتنا اليوم ممن يرى أنيابا مفترسة فيقول هذه نواجذ ضاحكة، ممن يرى مدى مسنونة لذبح المسلمين فيقول هذه مدى قد أعدت لضيافة الضيوف من المسلمين، من يرى فخاخا تنصب فيقول هذه درجات للتقرب والصلة وحسن العلاقة بين المسلمين والكافرين. لا، سيبقى الأمر كما قال الله عز وجل في عداوتهم وفي بغضائهم، وقد يوجد من بينهم من هم سذج أو بسطاء أو فيهم شيء من العدل أو فيهم شيء من الإنصاف، إلا أن وجود شريحة أو طائفة من اليهود والنصارى ممن قال الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، ويقول عز وجل: ليسوا سواء، تبقى تلك الشريحة حالة مستثناة من عموم الكافرين نؤمن بوجودها تصديقا للعدل تصديقا بما ورد في الكتاب والسنة، ولكن أصل الحقيقة أن اليهود والنصارى أن أعداءنا لا يألون جهدا في خبالنا وضلالنا. ولأجل ذلك ما فتئ الكفار على اختلاف مسمياتهم، يهود، نصارى، بعثيون، ماسونيون، هندوس، بأي طريقة وملة ونحلة كانوا، يخططون للبحث عن أقرب السبل وأيسرها لإفساد شباب المسلمين وإضلالهم. ولذا يقول أحد الماسونيين: كأس وغانية تفعلان في الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرقوا هذه الأمة في حب المادة والشهوات. نعم، إنها مؤامرة على شبابنا، إنها مؤامرة على إخواننا، إنها مؤامرة على بلدات أكبادنا، وإنك لترى حقيقة المؤامرة يوم أن ترى شابا يلوح بثيابه أو يصفق بيديه أو يصفر بفمه أو يهز برأسه على لعبة أو على ملهاة أو في غفلة، وفي نفس اللحظة المسلمون في الصرب تغتصب، المسلمون في البوسنة الصرب يغتصبون إيساءهم. أي لعبة انطلت وأي شاهد من شواهد نجاح خطة أعداء المسلمين في شباب المسلمين أنك ترى في نفس اللحظة التي يذبح فيها مسلم شاب فيها يصفق، في نفس اللحظة التي تغتصب فيها حرة مسلمة شاب يسير وراء غانية أو ممثلة أو سينمائية، في نفس اللحظة التي يمزق فيها المصحف ويتبرز على المصحف ويتبول على المصحف، في نفس اللحظة تجد شابا لا هم له إلا أن يقلد ممثلا أمريكيا أو بطلا فرنسيا أو نجما سينمائيا أو شرقيا أو غربيا. أليس هذا دليل من أدلة نجاح أعداء الإسلام وخططهم في إضلال شباب المسلمين؟ وإن هذا أمر لا يفت الأكبد ويجرح القلوب ويجعل الإنسان يبكي الدمع بدل الدم، يبكي الدم بدل الدمع من شدة ما يرى من أحوال هذه الأمة. إن التفت يمينا وجد شبابا غافلين، وإن التفت شمالا وجد أعداء في الضلال مجتهدين. فتلك مؤامرة، مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب، مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، شيوعيون جذر من يهود، صليبيون في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. أيها الأحبة، إن هذه الحال تدعونا أن نخاطب كل شاب فنقول له: يا أيها الغافل أين الطريق، يا أيها السادر إلى متى الغفلة، يا أيها الضال هل عرفت الهداية، يا أيها الجاهل هل سلكت سبيل العلم، يا أيها المستغرق في شهواته ولذاته هل أدركت حقيقة دنياك، وهل تفكرت في بدايتك ونهايتك، هل تفكرت من أي شيء خلق ولأي شيء خلق ولأي غاية خلق. اعلم أيها المتكبر، اعلم أيها الجاهل، اعلم أيها المسكين الذي ضل وغفل عن طاعة ربه، أنك لو تأملت أصل خلقتك لوجدت خلقة مهينة لا ترفع بها رأس ولا كرامة لها إلا بما نفخ الله فيها من روح وكرمها بوحي وهدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه آية من كلام الله عز وجل الوحي الرباني يخبرك أيها الشاب ما هي بدايتك وما هي مراحل حياتك وما هي نهايتك. يا أيها الناس وأنت أيها الشاب من هؤلاء الناس الذين يدخلون في هذا الخطاب وهذا النداء. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. هل رأيت التراب الذي تدوسه بحذائك؟ هل رأيت التراب الذي تطأه بقدميك؟ هل رأيت التراب الذي تمشي عليه الكلاب والدواب وتغرس فيه الأشجار ويكون عليه كل شيء؟ إنك في أصل خلقتك من هذا التراب. خفف الوطأ، ما أظل أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، رب لحد قد صار لحدا مرارا وآلها من تزاحم الأضداد. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وهذه من دلالات البعث بعد الموت ومن شواهد الخلق بعد الفناء، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. أيها الشاب اعرف حقيقة خلقتك حتى إذا قال الداعي حي على الفلاح أدركت يا أيتها النطفة يا أيتها المضغة يا أيتها العلقة يا أيتها النطفة المذرة من الماء المهين كيف تتكبرين على داعي الفلاح ومنادي الله عز وجل فتزورين وتنقلبين أو تتقهقرين وتترددين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. نعم نبدأ بهذه القضية في خطابنا لكل شاب نناديه لكي يقلع عن الغواية ويعود إلى الهداية، نناديه لكي يترك مجالس له ليعود إلى مجالس الذكر، نناديه لكي يترك كل ما يضره ويصده عن طاعة الله ليعود إلى ذكر الله وطاعة الله، فنقول له من البداية إن تصورك لحقيقة نفسك وحقيقة تكوينك هي التي تجعلك تنقاد خاضعا مختارا طائعا لا خيار لنفسك في نفسك. إنك أخي الكريم يوم أن تحاسب واحدا من موظفيك أو واحدا من عمالك استقدمته براتب أو بأجرة يسيرة ثم رأيته يتصرف في مؤسستك ويدبر في مالك ويعتدي ويخالف ويعزل ويفعل ويأمر وينهى ولا يألو جهدا في أن يفسد أو يخالف أو يستثير غضبك، فإنك أول ما تدعوه تقول له من أنت؟ تريد أن تذكره بحقيقة نفسك، تريد أن تذكره بحقيقة موقعه، تريد أن تذكره بحقيقة وضعه في هذه الشركة أو هذه المؤسسة. تريد بهذا أن تقول له إن وضعك لا يسمح لك بالأمر ولا يسمح لك بالنهي ولا يأذن لك بالتصرف، فأنت متصرف فيك، مأمور في هذه المؤسسة والشركة، ولست الآمر والناهي. ولله المثل الأعلى، نقول لك أخي الكريم من أنت حتى تزور وتكفهر ولا تنزجر ولا ترعوي ولا تأتمر بأمر الله ورسوله. قل كونوا حجارة أو حديدة. يا أيها الذي دعي إلى الصلاة فلم يصلي، يا أيها الذي دعي إلى هجر الغفلة فلم يهجرها، يا أيها الذي دعي إلى مجالس الذكر فلم يحضرها، يا أيها الذي نصح بالكتاب والشريط فلم يسمع، يا أيها الذي دعي إلى الهداية فلم يرعوي، من أنت؟ حجارة لا تدوب، أم حديد لا يلين، أم قوة لا تضعف، أم صحة لا يعتريها مرض، أم حياة مخلدة لا يكدرها الموت؟ من أنت؟ أمال لا يفنى، أم كنوز لا تنقضي، أم قوة لا يغالبها أحد؟ من أنت أيها الذي يعصي ربه؟ من أنت أيها الذي يخالف أمر رسوله؟ من أنت أيها الذي يتكبر ولا ينقاد لأمر الله ورسوله؟ ثم بعد ذلك، أتظن أنك بعد إذ خلقت على هذه الحال أن الله خلقك عبثا؟ أتظن أن ملايين بل مليارات الخلايا التي أمرها الله بتركيب هذا الجسم فيك مذ كنت في رحم أمك، ملايين الخلايا التي تنتج في مصنع الرحم، فخلايا تتجه لصناعة عينك، وخلايا تتجه لصناعة أذنك، وخلايا تتجه لصناعة القدم والمفصل والركبة والفخذ، وخلايا تتجه لصناعة رئتيك، وخلايا تتجه لصناعة قلبك، وخلايا تتجه لصناعة عظامك، وخلايا تتجه لصناعة سمعك وبصرك وجوارحك وحواسك وأجهزتك وكلها. أتظن أن الله جل وعلا الذي أبدع هذا الخلق صنعا وأمره وأحكمه وهو أحكم الحاكمين، وما ضلت خلية عن طريقها، ما رأينا رجلا ضاعت الخلية وتاهت طريقها، خلية الأنف ما ضاعت وما ضيعت وما تاهت عن الطريق، ما رأينا أحدا نبت أنفه في ظهره. كل خلية في كل إنسان اتجهت لتثبت في هذا المكان، وكل خلية أذن في كل إنسان اتجهت لتثبت في هذا الجانب، وكل خلية في اللسان اتجهت لتكون بين الفكين، وكل خلية في العين اتجهت لتبقى في مكانها، ما ضاعت وما ضلت. ولو أن البشر أرادوا أن يحكموا تدبير الخلايا وتوجيهها والسيطرة عليها والإحكام في أمرها لعجزوا عن ذلك لمليارات مليارات الخلايا التي يعجز الإنسان عن عدها فضلا عن أن يتصرف فيها. إن الله جل وعلا قد سخر فيك هذه الكائنات وأمرها بأن تكون أداة ومادة لتكوينك وخلقك، ثم أبدع تصويرك وأحسن خلقك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بعد هذا كله، أتظن أن الله أبدع وخلق وصور وأحكم وأنشأ وربى ونماك بهذه الصفة لكي تأكل ما حرق، أو لتسمع ما حرق، أو لتنظر ما حرق، أو لتقول ما حرم، أو لتفعل ما حرم، أو لتترك ما أوجب، أو لتستهزئ بما أمر، أو لتنصرف عما أمر؟ حاشا وكلا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال الإمام الطبري في تفسيره يقول جل ذكره: أفحسبتم أيها الأشقياء أنا إنما خلقناكم إذ خلقناكم، أفحسبتم أيها الأشقياء أنا إنما خلقناكم لعبا وباطلا وأنكم إلى ربكم بعد مماتكم لا تصيرون أحياء فتجزون بما كنتم في الدنيا تعملون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم عز وجل وتعالى وتقدس أن يكون خلق خلقا فضيعه، أو خلق خلقا فتركه سدى، أو ضيعه عبثا. ولذلك قال تعالى: فتعالى الله الذي فتعالى الله الملك الحق بعد أن قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق أن يخلقكم عبثا أو أن يضيعكم أو بمجرد أن يحييكم ثم يميتكم ولا يرجعكم إليه ليحاسبكم تعالى الله عز وجل وتنزه وتقدس أن يكون خلقنا ثم يتركنا ولا يعيدنا ولا يجمعنا مرة أخرى للحساب والسؤال والجزاء إنما خلقنا لغاية ألا وهي نداء من الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم أول أمر في القرآن أمر بالتوحيد وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك أول أمر في القرآن أمر بالعبادة عبادة الله وحده لا شريك له بل جاءت صريحة في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الشاب يا أخي الحبيب إن من واجبنا أن نتفكر مليا إياك أن تشغلك نغمة أغنية أو صورة خليعة أو رواية ماجنة أو مسلسل يلهيك عن غايتك وما أنت قد خلقت لأجله هل فكرت في معنى حياتك على هذه الأرض من أين جئت من الذي جاء بك ولماذا جاء بك وأين يذهب بك بعد الموت هل فكرت يوما من الأيام أن تقف بجوار مقبرة من المقابر هل وقفت يوما من الأيام بجوار قبر من القبور وقلت يا ليت شعري ماذا يدور في اللحد تحت هذا القبر هل وقفت يوما ما لتقول كما قال القائل أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمعتبر وأين المدل بسلطانه وأين العزيز إذا ما افتخر هل فكرت في هذه النهاية إلى أين تسير أيها الأخ الحبيب أسئلة لا بد أن تكون قد خطرت ببالك ولا بد أن تخطر على بال كل عاقل إذ أن الذي يركب سيارة ثم يستوقفه أحد في الطريق فيقول له إلى أين أنت ذاهب فيقول لا أدري يقول السائل لهذا الراكب هذا واحد من المجانين قد ركب دابة وشق بها طريقا وعبر بها سبيلا ولكنه لا يعرف الغاية كما قال ذلك المجنون المعتوه الذي يدعى إيليا أبو ماضي حيث قال جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري ولماذا لست أدري لست أدري قد سألت البحر يوما هل أنا يا بحر منك أصحيح ما ذكروا عني وعنك ضحكت أمواجه ضحكت أمواجه مني وقالت لست أدري وقصة هذا الرجل أنه لا يدري وسيظل لا يدري إذا لم يكن له دراية وهدى ودلالة من كتاب الله عز وجل إن الذي لا يدري من القرآن جاهل إن الذي لا يدري من السنة جاهل إن الذي لا يدري من الشرع جاهل حتى وإن بلغت به المراتب أعلاها وإن بلغت به المنازل أثناها أيها الأحبة يقول واحد من الأعراب دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فإذ به يقرأ قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون قال وهو جبير بن مطعم قال كاد قلبي ينفجر كاد قلبي ينفطر من شدة تأثره بهذه الآية التي تسائل أقواما أنكروا وجحدوا فتقول لهم أم خلقوا من غير شيء هل العدم خلقهم أم هم الخالقون هل هم خلقوا أنفسهم أم خلقوا السماوات والأرض هل استطاعوا أن يخلقوا ما حولهم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون إن هذه من الآيات التي تجعل المسلم إذا قرأها يتوقف ليسأل نفسه وليتدبر وليتأمل وليقرر بكل اعتقاد ويقين أنه خلق من خلق الله عز وجل وأنه مع من في الأرض جميعا وأنه مع كل الكائنات بجميع البشر وجميع البهائم والدواب والحيتان والجبال والأشجار والمياه والمحيطات والكائنات والموجودات كلها في ميزان الله أمر صغير حقير وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة انظر أنك أيها المسكين لو قيل لك إن رجلا قويا من الأقوياء يصرع عشرة من الرجال بضربة واحدة لقلت هذا شجاع، ولو قيل لك إن رجلا يصرع عشرين أو أكثر لقلت هذا بطل من أبطال الزمان. لكن ولله المثل الأعلى، إن الله عز وجل قوي جبار مكين، والخلق أرواحهم بيده ولا أحد منهم يغالبه، وسلطان الله نافذ فيهم وحكمه ماض فيهم ومشيئته فيهم نافذة، وليس واحدا أو عشرة أو مئة، بل ما كان أو سيكون أو هو كائن، كل هؤلاء العباد نواصيهم بيده، قلوبهم بين أصبعين من أصابعه عز وجل، الأرض كلها بمن عليها قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أيها الضال، أيها الغافل، أيها المعاند، أيها المكابر، عد إلى الله، فإنك لست بشيء في ملكوت الله عز وجل. إن الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهو الذي يملك السمع والأبصار، وهو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهو الذي يدبر الأمر، هو خالقك الذي أمرك بالصلاة وأمرك بالاستقامة وأمرك بالتوبة وأمرك بالإنابة وأمرك بالهداية، وهو الذي نهاك عن الضلالة ونهاك عن المعصية ونهاك عن الانحراف ونهاك عن الزيغ والبعد عن طاعته عز وجل. لماذا خلقك هذا الرب العظيم؟ لماذا خلقك؟ خلقك لعبادته، خلقك لتعمر هذا الكون لعبادته. فأيا كانت وظيفتك وأيا كان مصيرك وأيا كان وضعك، فلا بد أن تعرف قبل كل شيء أن أول وظيفة وأول قضية وأول حقيقة هي أنك وجدت لتعبد الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. جاء بك لعبادته، وهل ستظل حيا؟ لا، بل لا بد لك من نهاية، كل نفس ذائقة الموت، أينما تكون يدرككم الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلف، الله يخاطب نبيه ويقول إنه لن تسلم نفس من الموت حتى أنت يا محمد، حتى أنفس الأنبياء وهم أفضل الخلق وأكرمهم على الله. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلف أفإن مات، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلف أفإن مت فهم الخالدون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذن فلتعلموا أيها الشباب وليعلم الجميع أن هذه الحياة لا بد لها من نهاية. كنا جميعا يا معاشر السامعين كنا صغارا في المهد نرضع من ثدي الأمهات، والآن قد خطت بنا السنين خطاها ومضت بنا نحو آجالنا، والليل فعلم والنهار كلاهما أرواحنا فيها تعد وتحسب. نعم، لقد ولدنا ووجدنا وبدأنا الحياة ونشق الطريق إلى النهاية، وأن إلى ربك المنتهى. هذه نهاية المطاف وآخر الأجوبة على الأسئلة. ففي هذا اليوم العظيم، يوم ينتهي الأمر بنا إلى رب العالمين يوم القيامة، يتميز الناس إلى فريقين في حياة أبدية لا تنتهي، فريق في الجنة وفريق في السعير. فمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واتبع رسل الله فأولئك هم السعداء أهل الجنة، أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. وأما الفريق الآخر الذي أعرض عن ذكر الله وأشرك به وكفر برسله أو عصى ربه وأصر على المعصية وارتكب ما حرم الله ومات على الكبائر من دون توبة وأصر على كل أمر فأولئك هم الأشقياء وأهل النار. قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. أولئك الأشقياء لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. هذه حال الفريقين في النهاية، فريق في الجنة وفريق في السعير. الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن فرطت فالنار. هما مصيران ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. أيها الأخ الحبيب، يا من تسير على طريق الدنيا ولا تعلم هل أنت سائر إلى مرضاة الله أم سخطه، هل أنت سائر إلى الجنة أم إلى النار، هل أنت متبع لنبيك أم متبع لأعداء نبيك الذين حذرك نبيك منهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال الصحابة: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: إذن فمن أو فمن القوم، محذرا من أن يتبع المسلمون حال المشركين. وإنك حينما تتأمل أبناء المسلمين، أبناء الموحدين، أبناء المصلين، أبناء الصائمين، أبناء القائمين، وجدت كثيرا من أبنائهم يقلدون الغربيين في مشيتهم، في لبسهم، في تصرفاتهم، في أخلاقهم، في تعاملهم، في معاملاتهم. وإني أقول وأكرر وأردد أننا بحاجة أن نذكر أبناءنا وأن ندرسهم كراهية الكفار وأن نحذرهم من تقليد الكفار والغربيين. نعم، كما أن عندنا ما نحتاج إليه من أسبوع أو مناسبة أو مواسم لتحذير الشباب من المخدرات، ومواسم تدعو الناس إلى التطعيم الوقائي، ومواسم تدعو الناس إلى الاهتمام ببيئة أفضل، فإننا نحتاج إلى مواسم من أجل أن نبغض الكفار في نفوس أبنائنا، من أجل أن نبغض، أن نرضع، أن نسقي، أن نطعم أبناءنا وشبابنا كراهية الكافرين. حتى إذا رأوا كافرا رأوا أن العذرة أطهر منه قليلا، حتى إذا رأوا كافرا رأوا أن العذرة أطهر منه، لأن كما قال الله: إنما المشركون نجس. حتى إذا رأوا كافرا لا يتعاملون معه إلا بحدود مصلحة يدعى فيها أو علم يستفاد منه، وما سوى ذلك فالحذر الحذر من أن يتسلل إلى نفس الشباب حبا لكافر أو حبا لضال ينافس حب الله وحب رسوله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمنون أشد حبا لله وأشد حبا لأولياء الله المتبعين لأمر الله عز وجل. أيها الشباب وأيها الأخ الشاب وأيها السامعون جميعا، لو سأل كل واحد منا نفسه سؤالا حقيقيا: ما الهم الذي يحمله، وما هي أكبر الأمنيات التي تدور في هذه النفس وفي تلك الجنبات، لوجدت أن إجاباتنا شتى. وأكثرنا ولا حول ولا قوة إلا بالله عما خلق لأجله غافل وعما ينتظره معرض. فإلى متى، إلى متى نعصي الرحمن ونتبع الشيطان؟ ألا تريد أيها الحبيب أن تكون من أهل الجنة؟ ألا تريد أن تكون من السعداء؟ أما يكفيك مللا وإزعاجا لتلك الأغاني الماجنة الخليعة التي لم تلين قلبك لحظة واحدة؟ أما شبعت من الإزعاج؟ أما شبعت من الملل؟ أما شبعت من الغثاء؟ أما شبعت من هذا الهم والغم والقلق والنكد الذي لا يملأ النفس إلا شرودا وعذابا ولا يزيد النفس إلا ألما وضلالا؟ أما شبعت من هذه الصور التي لا فائدة منها ولا طائل تحتها؟ أما علمت أن ما سمعت وما رأيت وما نطقت هو شاهد عليك؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. ألم تسمع قول الله عز وجل: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إن شباب هذه الأمة اليوم قد باتوا على فريقين، فريق من الصالحين وفريق دون ذلك، فريق من أمثالكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ولكن صنفا آخر نسأل الله لهم الهداية، ونسأل الله أن يردهم إلى الحق ردا جميلا، ونسأل الله أن لا يجعلهم حطبا لجهنم، ونسأل الله أن لا يصدق فيهم ما يخططه الكافرون ويتربصه بهم الملحدون. فريق آخر جل أوقاتهم على الأرصفة بعيدا عن المساجد، يسمعون حي على الفلاح فلا يحضرونها، وإذا دعوا إلى سهرة في منتزه وجدتهم يجتمعون لها، تراهم على أماكن اللهو يعيشون حياة الضياع، سماعهم اللهو والغناء، ونظرهم الأفلام والمسلسلات، صدور الكاسيات وأفخاذ العاريات، سماعهم ورؤيتهم فيما حرم الله، وحديثهم فيما يبعدهم عن الله عز وجل. فيا أيها الشاب احمد الله إن كنت من الأوائل، والحذر الحذر أن تكون من الأواخر، وإن كنت من هؤلاء الأواخر فعليك بالتوبة، فإن بابها مفتوح، ورب العزة عز وجل يناديك وينادي عباده أجمعين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أيها الشباب، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أفمن يرضى لنفسه مخالطة الأشرار وأصحاب السوء أهدى أم من لا يرضى إلا بمخالطة الصالحين والأخيار؟ أفمن ثقافته المجلات الخليعة والأفلام والأقلام الماجنة أهدى أم من تشرب قلبه بالقرآن والسنة واستمع كلام أهل العلم؟ أفمن يعيش ليأكل ويشرب وينام باسم الإسلام أهدى أم من يعيش للإسلام ويضحي بدمه وماله رخيصا لهذا الدين؟ أيها الأحباب، إن هؤلاء الشباب وإنكم جميعا لفي سعي، وإن سعيكم لشتى، والإنسان قد خلق في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، والإنسان كادح ماض في عمل، فإما كبد في طاعة، وإما كبد في معصية، وإما كدح في طاعة، وإما كدح في معصية. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما الصالحون فكدحهم وكبدهم في سبيل الله وطاعته، وأما العصاة فكبدهم وكدحهم في تلبية شهوات أنفسهم. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم إذ يقول: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وقد صوى، فقول الله عز وجل من أوضح وأبلغ الأمور في هذا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من زكى نفسه بالطاعة فهو من الفالحين، ومن دسا وأخزى وأذل نفسه بالمعصية فهو من الضالين الخاسرين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. من الناس من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، من الناس من باع نفسه لله وأعتقها، ولكن من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. ومنهم من يضل ويضل وهم ينهون عنه وينأون عنه. أيها الشاب اشتري نفسك، أيها السامع اشتري نفسك، أيها المسلم والمسلمة كل منا يشتري نفسه ويعتق نفسه ويبادر بفكاك رقبته، كما نادى النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا. وفي رواية للبخاري: يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من الله لا أملك لكما من الله شيئا. ونحن ننادي كل شاب وكل ضال خاصة ونقول: اشتروا أنفسكم من الله، اشتروا أنفسكم من الله، وأوبوا وعودوا إلى الله عز وجل. قال الحسن البصري: المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل. وقال الحسن أيضا: ابن آدم إنك تغدو أو تروح في طلب الأرباح فليكن همك نفسك فإنك لن تربح مثلها أبدا. ما ظنكم بإنسان سيقتل بعد أسبوع ومشغول هذا اليوم وبعد غد وبعد غد في بيع وشراء وتجارة؟ هل ينفعه المال؟ هل ينفعه التجارة؟ هل ينفعه المركب؟ هل ينفعه الجمال؟ وهو هالك لا محالة بعد أسبوع. فكذلك الضال وكذلك الغافل الذي يسير وهو يعلم أنه على غير صراط الله المستقيم، يمضي على هاوية أو إلى هاوية أو إلى طريق تضل به وتبعد به وتهوي به في مكان سحيق، أينفعه ما جمع من الدنيا؟ ولكن الغفلة عن هذا كثيرة، تلك التي جعلت كثيرا منهم يصدرون ويغطون في سباتهم العميق. يا أيها الناس، إن الزرع في غير وقته لا يفيد الزارع شيئا، وإن التعلم ساعة الامتحان لا يجدي الإنسان شيئا، وإن الذي يأتي يوم القيامة وقد كسب السيئات في الدنيا ولم يعمل من الصالحات الكثير هو المفلس والخاسر، وربما بل لا شك أنه يتمنى أن يعود من جديد لكي يعمل، وهيهات، فيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ويش وراء ذلك؟ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينادينا وينادي الشباب وينادي الأمة أجمع، اغتنم خمسا قبل خمس، والغنيمة أمر يكاد يفوت، لا تقال غنيمة إلا فيما عليه شيء من الجهاد وشيء من النزال والقتال، ولا تقال غنيمة إلا لأمر فيه مبارزة، أما الذي يأتي بدون قتال فهو شيء يسير سهل، أما الغنيمة فتحتاج إلى مبادرة، ولا يقال اغتنم الأمر إلا لأمر يفوت ويضيع. ولذا قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس وهو حديث صحيح. ما أكثر الذين عن هذا، هم غافلون ضالون وفي سباتهم نائمون، وحسرتاه تقضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل، والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهله. أخي الحبيب، حاسب نفسك، لماذا تصحب من لا ينفعك في الآخرة؟ إنك تعجب من شباب تكلمهم تقول لهم يا أخي الكريم تعال إلى روضة من رياض الجنة، تعال إلى حلقة ذكر، تعال إلى رفقة صالحة، تعال إلى سماع نافع، تعال إلى قراءة نافعة، فيقول لا أنا مشغول، مشغول بلا مهمة، مشغول بماذا؟ مشغول بمعصية، مشغول بمن لا يصلي، مشغول بمن يسوءه، مشغول بمن يتبرأ عنه، كما يحصل لهم يوم القيامة. وقال الذين في النار ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ما أكثر الشباب الذين سيتبرأ بعضهم من بعض، ما أكثر الذين سيسب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. إذا كان أنا وأنت كل منا يتبرأ يوم القيامة من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه وأخيه، فما بالك بأصدقاء السوء؟ أتراهم يوم القيامة يقول أحدهم لا لن أدخل حتى يدخل صديقي قبلي، أو تراه سيقول لا أتحمل عن صديقي شيئا من العذاب؟ لا. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، ولن يتحمل بعضهم من بعض شيئا، بل إن الشيطان ينصب له منبرا وعرشا ومكانا، ثم يقف بين أهل النار يقول لهم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الشيطان يبدأ يسخر ويستهزئ بالذين أطاعوه، يقول والله ما كان معي عصا أضربكم بها، وما كان معي كلبشات ولا قيود أجركم بها، وما كان عندي شرطة أسوقكم بهم، وما كان عندي من أمر إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. مجموعة ناس دعاهم الشيطان فاستجابوا له، هذا حوارهم وهذا حالهم. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، بل وكما قال عز وجل عن ما يقوله الشيطان لهم ما أنا بمصرخكم، يعني الصريخ المنقذ، ما أنا بمصرخكم ولا وما أنتم بمصرخي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هذه حال الذين يصرون على المعصية، وإذا دعوت أحدهم قال إني راض بأصحابي، راض بالذين لا يصلون، راض بالذين يسهرون إلى آخر الليل وينامون عن الفجر، راض بالذين يعقون أباءهم وأمهاتهم ويقطعون أرحامهم، راض بالذين يتناولون المسكرات والمخدرات ويجلسون على المحرمات، راض بالذين يملؤون ساعاتهم بكل ما يغضب الله ويسخطه ويخالف أمر نبيه ورسوله. للأسف هذا حال كثير منهم، بل بعضهم يقول أنا أحب هؤلاء وأحب أصدقائي هؤلاء أكثر من حبي لك أنت ومطاوعتك وعلمائك هؤلاء الذين أزعجتني بهم. نعم، احشر الذين ظلموا وأزواجهم، يوم القيامة ستحشر أنت مع من أحببت. أحببت الفنانين أبشر ستحشر معهم، أحببت أهل الربا وأسهم البنوك الربوية أبشر ستحشر معهم، أحببت أهل المعاصي أبشر ستحشر معهم، أحببت أهل الزنا والخنا ستحشر معهم، أحببت العلماء ستحشر معهم، أحببت الصالحين ستحشر معهم، أحببت الذين يريدون وجه الله والدار الآخرة ستحشر معهم. وكما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. وقال آخر يا رسول الله متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ فقال والله ما أعددت لها كثير عمل إلا أني أحب الله ورسوله. فقال أبشر، فقال أنت مع من أحببت يوم القيامة، أو المرء مع من أحب يوم القيامة. إن مجرد محبة الصالحين طريق إلى أن يسير المرء في ركابهم وأن يسلك مسلكهم وأن ينتهج نهجهم وأن يتقفى أثرهم وأن يهتدي بهديهم، وإن مجرد حب أهل الباطل لا بوابة ووسيلة وسبيل إلى أن يكون الواحد منهم. تذكر أخي الشاب أن جلساء السوء لا يأمرون إلا بالمنكر ولا ينهون إلا عن المعروف، إنهم لا يرضون بالفضيلة ويمقتون الاستقامة، وإن مخالطة أهل السوء وأهل المنكرات الغافلون عن الصلوات والجماعات إن مخالطتهم أقل ثمارها ضعف الإيمان وأخطر نتائجها خروج المسلم وردته عن دينه، وإن كثيرا من الشباب ربما ارتدوا وكفروا وخرجوا من الإسلام وهم لا يشعرون. هل سمعتم أن شبابا بلغ بهم الهزء والاستهتار أن بعضهم يقسم نغمات موسيقية على آيات قرآنية؟ وبعضهم لو قلت له أنت كافر بهذا العمل قال أعوذ بالله، أنا كافر، أنا فلان بن فلان، الفلاني مولود في قلب الجزيرة العربية، أنا مسلم. وقد نسي أن جلساء السوء قد قادوه بالسهرة واللهو والغفلة والاستهزاء والسخرية حتى بات يسخر بكلام الله وآياته ورسوله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن كثيرا من الشباب لا يعلم مدى خطورة الإعراض عن الاستقامة ومدى خطورة المضي في معاشرة أولئك الذين هجروا المساجد والصلاة مع الجماعة وهجروا الجماعات وهجروا طاعة رب الأراضين والسماوات. وبعضهم قد تعلق بدعوى الصداقة، أصدقائي أحبابي صداقة العمر أخلاء العمر، الواحد منهم لو أردت منه روحه قدمها. يا مسكين يوم القيامة لو أردت من أمك حسنة والله لن تعطيك منها شيئا، فما بالك بواحد سيأتي يوم القيامة ليطلع أحدهم على الآخر فيقول له بئس القرين، والآخر ينازع أو يجادل صاحبه ليتبرأ منه، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. كل صداقة على غير طاعة الله ستنقلب عداوة يوم القيامة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أيها الشاب عد إلى الله ودع قرناء السوء ودع عنك الصور الخليعة والأغاني الخليعة وعد إلى مرضات الله، ولا تكابر في دعوة التوبة والاستقامة، لا تقل أنا رجل وسط أسمع قليلا من الأغاني وأسمع قليلا من الملاهي وأفعل شيئا من المحرمات لكني لن، إن السيئة تقول أختي، والسيئات بريد الإدمان على المعاصي والإدمان على المعاصي بريد إلى سوء الخاتمة. لا تعاند نفسك وعد إلى الله، فقد أمضيت في شباب كتابك ولهوك سنين وما تدري ما الذي بقي من عمرك. أليس من نعم الله عليك أن الله لم يتوفك وأنت في لهو؟ أليس من نعم الله عليك أن الله لم يقبض روحك وأنت على معصية؟ أليس من نعم الله عليك أن الله ما قبض أنفاسك وأنت على فاحشة تقارفها؟ إذا عد إلى الله سبحانه وتعالى وابحث عن قوم يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها الشاب، العمر عمران والميلاد ميلادان، أما ميلادك الأول فهو خروجك من ظلمات رحم أمك إلى نور الدنيا، وذلك عمر وميلاد يشترك فيه كل الخلائق، المسلمون والكفار والأبرار والفجار. أما العمر الحقيقي وأما الميلاد الحقيقي، أما الميلاد الثاني فهو يوم أن يخرجك الله من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة، وهذا الميلاد لمن وفقه الله وأناب إلى الله وتاب إلى الله. أو من كان ميتا فأحييناه، يقول الله عز وجل، أو من كان ميتا، ميت في الضلالة، ميت في المعصية، ميت في الفاحشة، ميت في اللهو، ميت في الغفلة، ميت في ترك الطاعة، ميت في أمور كثيرة والعياذ بالله. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فبادروا بادروا وسابقوا سابقوا وهلموا هلموا وأنيبوا أنيبوا يا شباب الإسلام. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار، فاقضوا مآربكم سراعا إنما أعماركم سفر من الأسفار. وتراكضوا خيل الشباب وبادروا أن تسترد فإنهن عوار، ودعوا الإقامة تحت ظل زائل، أنتم على سفر بهذه الدار، من ذا يرجي العيش فيها إنما يبني الرجاء على شفير هار. والعيش كل العيش بعد فراقها في دار أهل السبق أكرم دار، شيئان ينقشعان أول وهلة، شرخ الشباب وخلة الأشرار. لا بد أن تعلم أن هذه النهاية قريبة وأنها متحققة، فبادر بالنقلة، بادر بالتوبة، بادر بالهجرة، الهجرة إلى الله والهجرة إلى رسول الله والهجرة في طاعة الله، كما قال الإمام الجهبل النحرير شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، يقول الهجرة هجرتان، هجرة بالجسم من بلد إلى بلد وهذه أحكامها معلومة، والهجرة الثانية هجرة بالقلب إلى الله ورسوله. أيها الشباب، نحن ندعوكم وندعو أنفسنا أن نهاجر اليوم، أن نهاجر هذه الساعة هجرة بقلوبنا إلى الله ورسوله، وهذه هي الهجرة الحقيقية وهي الأصل، وهجرة الجسد تابعة لها، لا يهاجر أحد ببدنه إلا إذا هاجر قلبه، وهي هجرة تتضمن من وإلى، فيهاجر العبد بقلبه من محبة غير الله إلى محبة الله، ويهاجر من عبودية غير الله إلى عبودية الله، ويهاجر من خوف غير الله ورجاء غير الله والتوكل على غير الله إلى خوف الله ورجائه والتوكل عليه، يهاجر من دعاء غيره وسؤال غيره والخضوع لغيره والذل والاستكانة لغيره، يهاجر إلى دعاء وسؤال وخضوع لله وذل واستكانة بين يدي الله. وهذا معنى قوله ففروا إلى الله، نفر من الله إليه. الهجرة القلبية، الهجرة التي يحتاجها الناس صباح مساء ليل نهار في كل زمان ومكان، أن يهجروا بقلوبهم كل ما يصرفهم عن طاعة الله عز وجل. يقول ابن القيم والمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهه وإتيان ما يحبه ويرضاه، وأصل الهجرة الحب والبغض، فإن المهاجر من شيء إلى شيء لا بد أن يكون ما هاجر إليه أحب مما هاجر منه، فيؤثر أحب الأمرين إليه على الآخر. وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه إنما يدعونه إلى خلاف ما يحبه ويرضاه، وقد بلي بهؤلاء الثلاث فلا يزالون يدعونهم، يعني الهوى والنفس والشيطان لا يزالون يدعونه إلى مرضات غير الله، وداعي الإيمان يدعوه إلى مرضات ربه، فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى الله ولا ينفك في هجرته إلى الممات. أيها الأحبة، أوجز ما بقي من هذه الكلمات لكم ولمن وراءكم ممن تتعبدون الله جل وعلا بنصحهم ودعوتهم حتى تقوم الحجة وحتى تبرأ ذمتكم بدعوتهم إلى الله عز وجل، نقول إن حاجتنا في هذا الزمن إلى هجرة إلى الله ورسوله، هجرة حدها كما يقول ابن القيم سفر الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان، ونازل من منازل القلوب وحادثة من حوادث الأحكام إلى معدن الهدى ومنبع النور الملتقى من فم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته وإلا فاقذف بها في بحر الظلمات، وكل شاهد عدله هذا المزكى وإلا فعده من أهل الريب والتهمات. فهذا حد هذه الهجرة، والمقصود كما يقول ابن القيم أن هذه الهجرة فرض على كل مسلم، وهي مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعن هاتين الهجرتين يسأل كل عبد يوم القيامة وفي البرزخ ويطالب بها في الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. قال قتادة: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ وهاتان الكلمتان هما مضمون الشهادة. ولئن سأل سائل منكم أيها الأحبة عن هذه الهجرة وكيف نجد دابة ومركبا يوصلنا ويبلغنا إلى مقاصد هذه الهجرة، فاسمعوا ما يقول رحمه الله: وأما مركبه فصدق اللجأ إلى الله والانقطاع إليه بكليته وتحقيق الافتقار إليه بكل وجه والضراعة إليه وصدق التوكل والاستعانة به والاقتراح بين يديه انطراح المكسور الفارغ الذي لا شيء عنده، فهو يتطلع إلى قيمه ووليه أن يلم شعثه وأن يمده من فضله وأن يستره. فهذا الذي يرجى له أن يتولى الله هدايته وأن يكشف له ما خفي على غيره من طريق هذه الهجرة ومنازلها. ألا فلنتزوج قبل الرحيل، ألا فلنستعد قبل الرحيل، فإن الموت يفاجئ. يا أيها الشاب يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، تزود إلى الرحيل. واسمع ما يقوله ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح، يقول: العجب كل العجب من غفلة من لحظ من غفلتي العجب كل العجب من غفلة من لحظاته معدودة عليه، وكل نفس من وكل نفس من أنفاسه لا قيمة له، إذا ذهب لم يرجع إليه. فمطايا الليل والنهار تسرع به ولا يتفكر إلى أين يحمل ويسار به، أعظم من سير البريد ولا يدري إلى أي الدارين ينقل. فإذا نزل به الموت اشتد قلقه لخراب ذاته وذهاب لذاته، لا لما سبق من جناياته وسلف من تفريطه حيث لم يقدم لحياته. فإذا خطرت له خطرة عارضة لما خلق له دفعها باعتماده على العفو وقال: قد أنبأنا أنه هو الغفور الرحيم، وكأنه لم ينبأ أن عذاب الله هو العذاب الأليم. ولما علم الموفقون ما خلقوا له وما أريد بإيجادهم رفعوا رؤوسهم، فإذا علموا الجنة قد رفع لهم فشمروا إليه، وإذا صراطها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه، ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أبد لا يزول بصبابة عيش، وإنما هو كأضغاث أحلام أو كطيف زار في منام مشوب بالنغص ممزوج بالغصص. وإن أضحك قليلا أبكى كثيرا، وإن سر يوما أحزن شهورا، آلامه تزيد على لذاته وأحزانه أضعاف مسراته، أوله مخاوف وآخره متالف. فيا عجبا من سفيه في صورة حليم ومعسوه في مسلاخ عاقل، آثر الحظ الفاني الخسيس على الحظ الباقي، وباع جنة عرضها السماوات والأرض بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات، ومساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار بأعطان ضيقة آخرها الخراب والبوار، وأبكارا عربا أترابا كأنهن الياقوت والمرجان بقذرات دنسات سيئات الأخلاق، مسافحات أو متخذات أخدان، وحورا مقصورات في الخيام، بخبيثات مسيبات بين الأنام، وأنهار من خمر لذة للشاربين، بشراب نجس مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين، ولذة النظر إلى وجه العزيز الرحيم، بالتمتع برؤية الوجه القبيح الدميم، وسماع الخطاب من الرحمن، بسماع المعازف والغناء والألحان، والجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت والزبرجد يوم المزيد، بالجلوس في مجالس الفسوق مع كل شيطان مريد. ونادى المنادي يا أهل الجنة، ونادى المنادي يا أهل الجنة، إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا، وتحيوا فلا تموتوا، وتقيموا فلا تضعنوا، وتشبوا فلا تهرموا. ونادى بغناء المغنين، وقف الهوى بي حيث أنت، فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكراك، حبا لذكرك فليلمني اللوم. وإنما ظهر الغبن الفاحش في هذا البيع يوم القيامة، وإنما يتبين سفه بائعه يوم الحسرة والندامة. إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدا، وسيق المجرمون إلى جهنم وردا، ونادى المنادي على رؤوس الأشهاد، ليعلمن أهل الموقف من أولى بالكرم بين العباد. فلو توهم المتخلف عن هذه الرفة، لو توهم الغافل، لو توهم العاصي، لو توهم المعرض عن الهداية، لو توهم المعرض عن الاستقامة، لو توهم الذي يصد عن مجالس الخير وطريق الخير وأهل الخير، لو توهم المتخلف عن هذه الرفة ما أعد الله لهم من الإكرام، وادخر لهم من الفضل والإنعام، وما أخفى لهم من قرة أعين لم يقع على مثلها بصر، ولا سمعته أذن، ولا على قلب بشر خطر. لعلم أي بضاعة أضاع، وأنه لا خير له في حياته، وهو معدود من سقط المتاع. وعلم القوم، أو علم أن القوم قد توسطوا ملكا كبيرا، ذلك المضيع الغافل المفرط المصر على المعصية المعرض عن التوبة. إذا علم أن القوم الصالحين قد توسطوا ملكا كبيرا لا تعتريه الآفات ولا يلحقه الزوال، وفازوا بالنعيم المقيم في جوار الكبير المتعال، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يا أيها الشاب، عد إلى الله قبل أن تأتيك سكرة الموت وأنت على غفلة. فكم من شاب حضرته المنية وهو في حضن باغية، وكم من شاب مات وهو سكير بخمرة، وكم من شاب مات وهو أمام الحرام، وكم من شاب مات في سفر إلى حرام، وكم من شاب مات وهو عائد من سفر الحرام، وكم من شاب مات وهو يجمع الربا ويأكل الرشا ويجمع الأموال بالحرام. فعد إلى الله جل وعلا قبل نهاية الرحلة، قبل أن تأتيك سكرة الموت، ذلك الذي أنت تخافه وتحيد منه. قال مطرف ابن عبد الله بن الشخير: إن هذا الموت نغص على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه، فكيف ووراءه يوم يعدم فيه الجواب، وتدهش فيه الألباب، وتفنى في شرحه الأقلام والكتاب. وقال ابن السماك رحمه الله: إن الموت لم يبكوا من الموت، ولكنهم يبكون من حسرة الفوت، فاتتهم والله دار لم يتزودوا منها، ودخلوا دارا لم يتزودوا لها. فأية ساعة مرت على ما مضى، وأية ساعة بقيت علينا، والله إن المتفكر في هذا لجدير أن يترك الأوطان ويهجر الخلان ويدع ما عز وهان. يا نفس توبي، فإن الموت قد هانا، واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا، وتلحق أخرانا وتلحق أخرانا بأولانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أتركها خلتي، وأخرج من دنياي عريانا، أبعد 50 قد قضيتها لعبا، قد آن أن تقصري، قد آن قد آن. أين الذين ملكوا ونالوا، أين الذين ملكوا ونالوا، زالوا وستؤول إلى ما إليه آلوا. وهذا مصيرنا يا معاشر الغافلين. واللحود بيوتنا بعد الترف واللين، والقيامة تجمعنا وسوف تنصب الموازين. والأهوال العظيمة فأين المتفكر الحزين؟ إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فإما إن كان من المقربين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ولما حضرت محمد بن سيرين الوفاة بكى، فقيل له ما يبكيك؟ فقال أبكي للتفريق، أبكي لتفريق في الأيام الخالية وقلة عملي للجنة العالية، وما ينجيني من النار الحامية. يا أيها الجميع، يا أيها الشباب خاصة، إن إلى ربكم الرجعى، إنكم إلى ربكم ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قال الفضيل بن عياض لرجل: كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: أتعرف تفسير قولك هذا؟ تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فمن عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال الفضيل: يسيرة. قال الرجل: ما هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي. وفي النهاية: تبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إن الذين يبشرون، إن الذين يستجيبون، إن الذين ينزجرون وللحق يرعون ويتبعون، أولئك طائفة من البشر. إن جميع الدواب ساجدة، إن الشمس والقمر ساجدة، إن النجوم ساجدة، إن الجبال ساجدة، إن كل ما خلق الله متبع لأمر الله، خاضع لأمر الله، إلا البشر، ففيهم من يطيع وفيهم من يعصي. فعليكم أن تكونوا من أهل الطاعة. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كلها بلا استثناء مستجيبة ساجدة. وكثير من الناس، ولم يقل كل الناس يستجيبون، وكثير حق عليه العذاب، دلالة على أن أكثر الناس لا يستجيبون، فكونوا من المستجيبين. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما أقوله عبرة وعظة لي ولكم، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأسأله سبحانه أن يحرمنا وإياكم على النار، وأن يجزيكم خير الجزاء، وأن يثبتنا وإياكم على طاعة رب العالمين. ما بقي من الوقت أيها الأحبة، نود أن نجعله في شيء من الأسئلة. هذا السائل يقول: ما الوسيلة التي تعين على الثبات على طاعة الله عز وجل؟ إن من خير ما يعين على الثبات أن يحرص الإنسان على المتابعة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتحرى سمت النبي وهديه وأن يطبقه. الأمر الآخر مجالسة الأخيار، والحذر من مجالس الغفلة، والحذر من المجالس التي يكثر فيها الضحك ويكثر فيها اللهو ويكثر فيها القيل والقال والحديث عن الناس وعن فلان قام وراح ونصب وولي وعزل وذهب وأتى. فإن ذكر البشر داء وذكر الله دواء. فمن أراد الثبات فعليه بصحبة الأخيار والعناية بالاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يشغل نفسه بما يحاسب عنه يوم القيامة. العجب أيها الإخوان أن الواحد منا يتكلم في كل ما لا يعنيه، فإذا كلم فيما يعنيه مل من الكلام، يطول الكلام ساعات فيما لا يعنينا، أما إذا تكلمنا في موتنا، في حشرنا، في لحدنا، في قبرنا، في موازين أعمالنا، ظل الإنسان يقول ساعة وساعة، ولا حاجة لتكرار المواعظ، ولا حاجة للإفتار من ذلك. إذا حدث الإنسان بما يشغله أو يعنيه مل وزور، وإذا حدث بأخبار الناس والغادين والرائحين لا ينقطع لحديثه طرف. سائل آخر يقول هناك بعض الشباب بهم خير لكن يكون جلوسهم مع أشخاص ليس بهم شر وليس فيهم نفع، فما هو السبب لعدم استمرارهم في الخير؟ فما توجيهكم؟ يا إخواني كما قلت، العمر محسوب عليك، النفس الذي يخرج لا يعود، والذي يدخل كذلك لا يتكرر إلا نفس جديد، بمعنى أن الأنفاس محسوبة ومعدودة والفرصة محدودة. فالذي يدعى إلى الجنة ويحذر عن النار، الذي يدعى إلى المليارات يروح يشتغل بالفلس والفلسين، الذي يدعى إلى جنة عرضها السماوات والأرض يقول لا حاجة في روضة الجنة وأنا يعجبني جلوس في رصيف، الذي يدعى إلى ذكر الله والنظر في كلام الله يقول لا حاجة لي به، ويطيل نظره وبصره وفكره فيما حرم الله جل وعلا من صور ولهو ونحو ذلك، فإنه لا يعذر الإنسان أن يقول أنا وسط. لا، الحياة وموقف العبد فيها ليس فيها مسألة وسط. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، الإنسان إما أن يتقدم في طاعة أو يتأخر في معصية، وإن جلوس الإنسان مجالس الضحك ومجالس اللهو ومجالس الغفلة والإدمان عليها وعدم وجود الذكر بها، نحن لا نقول إنسان لا يحرم عليه الضحك أو يحرم عليه الابتسامة أو يحرم عليه الطرفة أو يحرم عليه المزاح بحدوده المشروعة، لا نقول هذا، فقد كان صلى الله عليه وسلم يمزح ويمازح ولا يقول إلا حقه، وكان الصحابة يتمازحون. لكن مشكلتنا من أقوام يقولون نحن ما جلسنا على خمر وما جلسنا على أفلام خليعة، لكن جالسين على سواليف ونكت، مجلسهم من أوله إلى آخره ليس فيه ذكر لله ولا صلاة وسلام على رسول الله، وبعد ذلك يقول أحدهم نحن وسط. لا يا أخي الحبيب، قد ضيعت والله وقتك وأنت بأمس الحاجة إلى لحظة تقول فيها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. شاب يقول أنا أقترف المعاصي والكبائر وكلما حاولت الرجوع والتوبة أجد نفسي لا أستطيع ثم أنتكس وأرجع إلى الذنوب، فماذا أفعل؟ نقول عد إلى التوبة، يعني أذنبت اليوم تب هذا اليوم، أذنبت سرا تب أيضا إلى الله سرا، إن الحسنات يذهبن السيئات. ولا يأتيك الشيطان يقول والله قد ارتكبت الذنب المرة الأولى ثم تبت، ثم أذنبت ثانية ثم تبت، ثم أذنبت ثالثة ثم تبت، إذن أنت كذوب في توبتك، أنت منافق في توبتك في الله. لو أذنبت العاشرة فأتي بالتوبة الحادية عشرة، عليك أن تتسلط بالتوبة الصادقة النصوح وبكثرة الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، فإن ذلك يقطع التوبة. وأنا أقول ومن جرب هذا عرفه وأدركه، وعلى الإنسان أن لا يأتيه الشيطان فيقنطه من رحمة الله. شاب من الشباب أذنب ذنبا وقع في معصية من المعاصي فندم وأصابه ما أصاب من الهم والقلق والحزن على أنه عصى الله عز وجل، إيش الحل؟ الحل أن يتوب إلى الله وأن يعمل عملا صالحا يكفر به هذه المعصية. يعني على سبيل المثال، شاب جلس مجلس لهو وأخذ ينظر فيه إلى حرام، فلما خرج من هذا المجلس ندم وقال كيف وما يليق وما ينبغي ولماذا عصيت الله، والبصر الذي خلقه الله نظرت به إلى الحرام. فعاد إلى البيت وصلى 11 ركعة وأطال السجود وأطال القنوت والقيام، ثم جاء في ليلة ثانية وفعل مثل المعصية الأولى، فعاد وفعل مثل ما فعل من الصلاة الأولى. لو أنه جد في التوبة النصوح وألحقها بالحسنات التي تمحو السيئة ربما لا يفعل الذنب للمرة الثالثة ولا المرة الرابعة. لكن المشكلة أن التوبة توبة ليست نصوح، ومع هذا كله لا نقول لمن أذنب الخامسة أو العاشرة خلاص ما عاد في أمل أو الحالة ميؤوس منها، لا، أنت قادر على أن تتوب، وإياك أن يفتح لك الشيطان باب اليأس والقنوط فيقول إذن اعمل ما بدا لك من الذنوب إذ أنك لن تتوب بأي حال من الأحوال. هذا يقول ما واجبنا تجاه الشباب الضال. واجبنا أيها الأحبة أن نرفق بهم وأن نتلطف في دعوتهم بكل وسيلة ممكنة، بالشريط، بالكتاب، بالرسالة، بالموعظة، بالنصيحة. وهنيئا لشباب، أنا والله يا إخواني رأيت في بعض القرى ورأيت في بعض المدن ورأيت في أطراف البلاد شبابا إذا ذكروا لم تعرف أسماؤهم، ليسوا من أهل المحاضرات ولا من أهل الندوات ولا من الخطباء ولا من الذين تنزل لهم المقالات في الجرائد ولا يعرفون حفاة أتقياء أخفياء، ولكن إذا بحثت بحثت وجدت أن هؤلاء الشباب فيهم من هو متفرغ للدعوة، وتجد الإنسان منهم إذا دخل العام الهجري قال بسم الله بدأنا السنة، بدأنا موسم التجارة 1414، ما يمكن ينتهي عام 1414 إلا وقد هدى الله على يده اثنين ثلاثة فيمسك الطريق ويسير على الجادة والمحجة الصحيحة، يدخل عام 1415 يركز على ثلاثة أربعة ويسير معهم يزورهم يهديهم يعتمر بهم يحج وإياهم يذهب إلى العلماء بهم إلى المكتبات إلى المحاضرات ويؤثر عليهم. أقول إني والله وكثير من المحاضرين يغبطون هذا الشاب وأمثاله، وإن كان لا يعرف وإن لم يكن فصيحا وإن لم يكن من الذين إذا تكلم سمع لهم أو من الذين إذا حضروا أشير إليهم أو إذا غابوا افتقدوا. إن مثل هؤلاء الدعاة في قرية أو في مدينة أو في هجرة أو في بادية أو في قريب أو بعيد والله نغبطهم، أولا غير معروفين فهم أقرب إلى الإخلاص، ثانيا عمل جاد، يأتي في بداية العام ينظر معه من زملاء في المدرسة واحد اثنين من الشباب الذين يرجى فيهم خير أو لا بأس فيهم، فتجده يركز عليه تعرف عليه يستضيفه يعزم ثلاثة أربعة من الطيبين يحترمونه يكرمونه يهدونه يخرجون معه يذهبون وإياه يعتمرون معه، فما يلبث في نهاية العام إلا وقد هدى الله على يد الثلاثة. على مر السنين يأتي يوم القيامة وفي ميزان أعماله حج 20 شاب وعمرة 20 شاب وصلاة 20 شاب واستغفار 20 شاب وجهاد 20 شاب داعية إلى الله عز وجل. ليس من شرط الدعوة أن تملك فصاحة سحبان، وليس من شرط الدعوة أن يكون عندك الأموال، وليس من شرط الدعوة أن يكون عندك الشهادة، شرط الدعوة أن تخلص لله وأن تصدق الاستقامة وأن تدعو ولو واحدا أو اثنين. يا أخي إن الأنبياء بعضهم كما قال صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ورأيت النبي ومعه الرجل، يعني نبي يدعو ما استجاب له لشخص واحد، ورأيت النبي ومعه الرجلين ورأيت النبي وليس معه أحد. يقول نصيحة للشباب كيف يرتب أوقاتهم. أتوقع أن ترتيب الوقت بحسب حال الإنسان وارتباطاته وأعماله، لكن الواجب ألا يخلو وقت الإنسان من تلاوة كلام الله عز وجل ومن العناية والدراية بالسنة ومن القراءة النافعة، وأيضا أوصي وأؤكد على أن يكون في وقتك حظ لوالديك وأهلك، فإن هذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل. يقول ما رأيك في شباب عازمون على الذهاب إلى أمريكا من أجل مشاهدة المباراة التي سوف تقام هناك بعد فترة؟ أرجو أن تسدي النصيحة لهؤلاء. الله كنت أتوقع أنهم عازمون ليشاركوا في ضربة الصرب، أما أن يسافروا إلى أمريكا ويقطعوا 18 ساعة بالطائرة من أجل رؤية كرتون أو علبة بلاستيكية تتقاذفها الأرجل، هذا في طاعة الله؟ هذا في جهاد؟ هذا في عبادة؟ هذا في دين؟ كم بينه وبين مكة إلا ساعة واحدة بالطائرة، بل وبعضهم والعياذ بالله ربما بلغ به العمر مبلغا ما حج وما عرف الحج وما اعتمر وما عرف العمرة وما شد الرحلة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى البيت الحرام ليصلي فيه صلاة بمئة ألف صلاة أو بألف صلاة، وما تمنى أن يصلي في بيت المقدس صلاة ولو واحدة، ولكن إذا دعي إلى رؤية هذه المباريات يعزم على السفر، أظن أن الذين يعزمونهم نوادر جدا جدا حتى لا نصاب بالإحباط ولا نتفائل بالشر في شبابنا. الأمر الثاني أن هؤلاء الذين سيذهبون لو أنهم فكروا لرجعوا وقالوا لا حاجة لنا إلى ما يحسب علينا لا لنا. حقيقة أيها الأحبة يطول المقام بتلاوة بقية الأسئلة، لكني أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يثبتنا وإياكم إلى طاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.